فيها في الصحيحين كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي إلى قباء ويصلي بهم العشاء، له نافلة ولهم فريضة، على أي مسألة ينطبق هذا الحديث من المسائل ذكرها المؤلف؟ يعني إنه تنطبق يا نصا يا مفهوم مخالفة. ها، وينقلب منفرد نفله فرضا وفقت المتسع جاز. شوف احنا عندنا اختلاف نية واختلاف أفعال. معاذ اختلاف نية ولا أفعال؟ نية. طيب وين الكلام؟ وانقلب منفرد فرضه مفهوم العكس لو كان، وانتقب نية فرض. نعم نعم. ها كيف عد ميب هنا؟ المقصود هنا ايش اللي هي اللي هو شخص بحاله، هنا النيات بشخص بحاله هو اللي قلب النية. نوى فرض نفل نفل فرض، او نوى يكون امام، نوى يكون منفرد، نوى يكون مأموم بحاله. اما اختلاف النيات ما تجي هنا، تجي باب صلاة الجماعة. ولو أن المسبوق في صلاة الجماعة قام ليقضي ما فاته فجاء رجل وصف معه وجعل إماما لها لصلاتهما صحيحة؟ نعم، مثل ما أتم المغيرة رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإمام عبد الرحمن بن عوف فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة فصلى معه المغيرة، ما في بأس. وبعدين حديث من يتصدق على هذا، كان بالحالة ثم صلى. يقول المسبوق لو أصبح إماما هل تبطل صلاته؟ إيه نعم، على قول مصنف نعم، وسبق أنه ما يضر في الاختلاف النية هذه. وما فرق بين قوله وتجب نية الإمامة وقوله كنية إمامه فرضا؟ يعني يجب أن يكون إماما مثل ما أنه يجب أن يكون ينوي أنه كان إماما في الفرض، ما في النافلة على قول المصنف ما في بأس. بسألك، يقول لو صلى الفجر منفردا فلما فرغ أتت جماعة هل يجوز له أن ينوي الصلاة السابقة راتبة الفجر ويصلي معهم؟ ها؟ يصلي معهم ما يعيد، خلاص انتهت الفرض. نقول هل يجوز انتقال من نفل إلى نفل ولا يجوز من فرض إلى فرض؟ فموجه التفريق النوافل تتداخل بخلاف الفرض، فما يصلح صلي أربع ركعات مثلا ينوي فيها صلاة الظهر والعصر، لكن ركعتين يجوز أن ينوي فيها الضحى وركعتين الوضوء، فلو دخل قلب نية نية في النفل ما في بأس. يقول التحق مسافر بمقيم وأراد الانفصال عنه لكي يقصر الصلاة، ما حكم ذلك؟ ما يجوز، صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الإمام ليتم به. فلو شخص مقيم شخص مسافر وتم وأصبح إمامه مقيما وصلى أربعة تتابعها أربعة. يقول لو حصل المأموم عذر فهل أفضل أن يتم صلاته وحده أم يقطع صلاته ويقضيها للي يشوش على المصلين؟ أي يتم صلاته لوحده، مثل وكبر الإمام ولده يصرخ يمين وشمال ضايع يكمل الصلاة ويذهب إذا كان يظن أن الصلاة ستنتهي، يعني جماعة هو يبحث عن ابنه. بكرة ما في درس، إن شاء الله يكون الأسبوع اللي بعد القادم الأحد مع بداية الدراسة إن شاء الله. ما معنى قول مصنف كنية إمامه فرضا؟ ذكرناه لكم لكن بين أكثر. إذا انتقل المنفرد إلى الائتمام ما يصح مثل ما قال مصنف، وإذا كان يصلي العصر الواحد ثم أتى من يصلي معه على قول مصنف ما يصح ما نوى النية. ولو كان يصلي الوتر نافلة وأتى شخص يصلي معه مفهوم المخالفة القول المصنف يصح، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي آخر الليل فكان يتم به من يتم، يعني على قول المصنف يصح أن يكون المأموم إماما في النافلة فقط دون الفرض، وقول مرجوح لأن القاعدة ما صح في النافلة صح في الفرض إلا بدليل، مثل ما سبق لكم في استقبال القبلة للنافلة هنا أتى نصنا النافلة دون الفريضة. وإذا مر بآيات التسبيح في القرآن وغيرها ليسبح في النفل فقط من النفل والفرض، إذا كان مأموم إذا كان مأموما يسبح في النفل والفرض، وكذا كان منفردا. أما إذا كان إماما فما أعرف حديث أن سلم كان يقف وهو إمام ويتعوذ عند آيات الوعيد ويسأل عن فضل في آيات الوعد، ولا أعرف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام يكرر الآية، بينما تكرر الآية كان يسلم يكررها وهو وحده. يقول ما عقوبة الذي لعن المسلم في الدنيا؟ يعزر، لأنها سب عظيم شديد، وفي الآخرة مثل ما قال المسلم في الدنيا المسلم إذا لعن المرء فقال المسلم فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه اللعنة. وفي الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة في صحيح مسلم، يعني قصدي إن اللعن المعين خطير جدا خاصة المؤمن المسلم. يقول الحديث لعن المسلم كقتله هل تترتب نفس العقوبات؟ ما قصدي نفس عقوبات القتل، لا كقتله يعني في الإثم. هل يجوز، يقول هل يجوز رد السب الوالدين باب الجزاء سيء سيء مثلها ومن عاقب مثل عقوبة؟ لا، شيء محرم لا، لكن يخص أن تكذب أنت كذا لكن تسب والديه ما يجوز، لأنه سلم نهى سب الوالدين. يعني أنا قصدي لو إذا حفظت المتون وبلغ المرام والزاد خلاص، يعني أنتم بإذن الله مع الإخلاص لله عز وجل أهل الفتوى. لذلك نقول لكم مرارا إذا أشكل عليكم شيء اسألوا، لأن قد تكون في موطن فتية وتسأل فتكون مشكلة عليك المسألة من أصل، فلك أي شيء يشكل عليك لو يسير اسأل. أقول ما أفضل الكتاب في تفسير آيات الأحكام؟ الغالب المرجع فيها هو تفسير ابن عربي، هو 4 مجلدات، ثم قرطبي توسع فيها وتقريبا أخذ جميع ما في تفسير ابن العربي ووضع في تفسيره وزاد، فلا يشرح مثلا آيات مثل آية الكرسي وغيرها لأنها ليست بأحكام، لكن لو شخص قرأ تفسير ابن كثير جمع آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام وغيرها. وإذا أراد شخصا يتضح له معنى الآية مجملة ما في أحسن من تفسير السعدي رحمه الله، يعني أنت اقرأ دائما تفسير ابن كثير يبين لك، وإذا أردت ما تبين لك تفسير الآية اقرأ تفسير السعدي، هذان التفسيران إذا قرأتهما خاصة تفسير ابن كثير، حتى لو استغنيت عن تفسير السعدي يكفيك تفسير ابن كثير، بإذن الله تكون فهم القرآن كما أراده الله عز وجل. إذن يفسر القرآن بقرآن، قرآن يفسر بالسنة، قرآن بأقوال الصحابة، قرآن بأقوال التابعين، وهكذا. لأن في بعض الآيات قليلة جدا بن كثير ما فسرها، تركها، مثل أول آيات في سورة الإسراء. نعم، يسوء وجوهكم أول مرة ويدخل مسكنكم ودخل ولتبروا ما ألوا تتبيرا. من كثير يعني ذكرها مجملة أغفالها تقريبا، لكن فسر تفسير واضح السعدي رحمه الله. نعم، بضرورة وحكة أو مرض. أيوه، الأفضل كتاب في تفسير غريب القرآن في كتاب حديث اسمه تفسير الوهاج، مجلد ليس بالكبير، أظن الخضير. في كتاب قبله لكن فيه أشعري اسمه تفسير وبيان غريب القرآن للشيخ حسن المخلوف، لكن في أشعرية. طيب يا محمد، السدل في الصلاة يكره ولا يحرم؟ طيب ايش معنى السدل؟ ها؟ لا، يكره في الصلاة السدل. نعم، وما يخرج يديه كذا، اي مثل الشخص الحين يدخل يديه ويحطها من داخل، البس ثوب بس ما طلع ما كمامي، دخل يديه من داخل، هذا سدل. طيب ابراهيم، ليش ما نقول السدل هو السدل في الموضع هذا، السدل اليدين، وهنا نتكلم هذا صوره الصلاه، وهنا نتكلم عن ايش؟ اللباس في الصلاة. طيب اشتمال الصماء، ايش معنى اشتمال الصماء؟ ها، شو الفرق بين السدل وابراهيم؟ السدل واشتمال الصماء. ها ها، اشتمال الصماء ملفوف عليه. ايوه نعم، القطعة أسفل، القطعتين أسفل. أيوة صحيح. أنت إبراهيم ضار غايب وقتها. نعم، ها، واحدة ينزلها واحدة ترفع. وش يسدل؟ ايش يعني؟ مثل الإحرام حطه تحت كذا، اشتمال الصمة أو شيء، ولا يرفعها كذا. قلنا لكم وقتها السدل كذا مسدول الإزار، اشتمال الصمة لا يرفع، هذا لا تأثير. طيب كف كمه وكف كمه، واسع قصدك؟ ايوه، يعني لو شخص كمه واسع قبل ان يسجد يرفع كمه حتى ما يسجد معه، نقول لا يكره، خله يسجد معك. طيب وش الدليل؟ لا، ولا كف ثوبا ولا شعرا. صحيح. ما الذي يحرم نوع من اللباس على الرجال في الصلاة أو خارج الصلاة؟ الحرير والذهب، بعدين عند التفصيل. ها، وش الدليل يا، وش الدليل؟ قال هذان حلال لأناث أمتي حرام على ذكورها. يعني في حديث واحد اجتمعت الذهب والحرير ما تلبس. ايش معنى منسوج بحرير؟ منسوج بذهب اقصد، داخل في صناعة ذهب. مثل ايش؟ مثل الخيوط ذهب هنا قصدك، او زر ذهب، نعم، او مموه بذهب. ايش معنى مموه؟ تعرف شو يصير مغلي؟ يجيبون مويه عاديه، يجيب قطعه صغيره ذهب ويحطها في المويه تغلي، يصير لون اصفر، تغمس انت مثلا طرف كمك ولا طرف الشماغ ولا بشت ازراره، هذا يجوز الموه ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ايش معنى قول استحاله يا عمار؟ قول ما يتحول، اذا تحول يجوز، لان كان الذهب رديء ينقلب اللون. طيب، هل يجوز للذكر ان يلبس ولو شيء يسير من الذهب؟ يعني ذهب ابدا ما يلبسه. تمام، في حديث قال قطعة من النار. طيب شوف ايش عندنا، الحرير ما هو الذي يجوز في لبس الحرير؟ هل يجد اربعة اصابع في ايش؟ في مكان واحد. طيب لو كان خطوط مفترقة وهو متفرق ما يجوز، صحيح؟ طيب يا محمد رتب الجملة، هو ما هو أكثره ظهورا؟ نعم رتب لي إياها. هو ما هو أكثره ظهورا؟ وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور؟ يعني ثياب الحرير اللي هي أكثر من العادية ما تجوز. طيب وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ كذا يصلح، على الذكور تعدل ويش؟ الحرير. لا، عشان كذا أنا سألتكم. لا، هو الإشكال عندكم حنا ما حطينا فاصلة. والثياب الحرير وما أكثره ظهورا، بعدين فرض فاصلة، بس حطينا في الطبع الجديد فاصلة عشان ما تشكل. على الذكور تعود على ويش؟ على الذكور، وما هو أكثره ظهورا على الذكور، يعود على إيش؟ كلمة على الذكور اللي هو، لا نعم ما جيت، نعم على الذهب والحرير. يعني يحرم بعدين جملة على الذكور، يعني كلمة لو المصنف قدم كلمة على الذكور بعد يحرم يزول اللبس، ويحرم على الذكور الذهب، ثياب مسوجة بالذهب والحرير. يعني طيب ايش معنى لا إذا استويا؟ أيوة إذا كان حرم. طيب قبل قال أربعة أصابع، متفرقة، وهنا ولا العكس؟ ولا العكس، أربعة أصابع المتفرقة ولا المجتمعة؟ المجتمعة، وهنا متفرقة، يعني بصر خط هنا هنا هنا هنا هنا طول الخط، بس مو هو الغالب، يعني 90% لو كان مثلا 45% حرير متفرق يجوز، لكن قطعة واحدة ما تزيد عن أربعة أصابع. وش الدليل؟ أربعة أصابع الحين مثل الغلوقة هذه، ما أدري شو تسمونها، هي الحين هذه تقريبا ثلاثة أصابع، لو واحد شخص زادها شوي خلها أربعة أصابع ونص، وش تقول له؟ أي أربعة أصابع ونص، تقول له ما يجوز. وش الدليل؟ نعم نفس المرخص وأربعة أصابع فما دون إيه ما عدا نعم عطنا البلوغ. طيب لماذا بدأ المصنف رحمه الله بالحسد؟ أول باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. ها نعم ما سمعتك. من أقبح الكل الخلق أيوه ولأن هيك الحسنات أعوذ بالله. طيب الظلم ظلمات كذا. عطنا دليل على أن العدل نور. العدل نور والظلم ظلمات صح هو مخالفة. طيب في حديث نص ها أيوة أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. إيش معنى ظلمات؟ ظلمات إيش معنى ظلمات؟ أي يعني الظلم يسبب لك يوم القيامة ظلام كثير في مواقف كثيرة والعياذ بالله. نعم طيب يا نايف قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المقيد مطلق صح كرق وقيد في بعض المواضع بالإيمان. ما الفرق بين العام والمطلق؟ عام شيئين فأكثر أه. المطلق أي لا والمطلق على نشفه عام صاحب غير المطلق هذا الخاص تقييد هذا خاص أقيد الخاص المطلق المقيد تقييد شيء مطلق أبغى المطلق أنا وشفه ها المطلق ينال شخص واحد مثل كفارة اليمين عند رقاب كثيرة واحدة تكفي كذا مطلق رقاب كثيرة. طيب مثل لي مثال على الدرس لا أبغى. طيب مطلق هذا مطلق ولا مقيد؟ أنت أعطني عام أعطني خاص يعني عام ثم خاص مطلق ثم مقيد على الدرس. مقيد أكرم ها أكرم إيش ها أيوة لا تقول الطالب الطالب راح عام صار بالألف واللام. تقول أكرم طالبا مجتهدا الله يقول فتحرير رقبة أكرم طالبا مطلق مجتهدا يجيك واحد. طيب مثل عمار على الدرس عام وخاص ها أكرم الطلاب أيوة ماشي أكرم الطلاب المجتهدين صح. طيب شو فرق بين المثالين؟ شوف أكرم طالبا مجتهدا هذا قلنا مطلق مطلق ومقيد كل شوي وعام وخاص أطلب أكرم الطلاب المجتهدين أيوة العام يعم المطلق قصدك المقيد المخصص ممكن يعم أكثر من واحد أما المقيد أما المقيد واحد كذا المطلق. أنا مهما خلصنا العام والمطلق مقيد وخاص الخاص ممكن أكثر من واحد والمقيد واحد كذا. طيب هل يمكن العام المقيد واحد الخاص واحد، ممكن الخاص واحد يعني يجتمع العام والخاص فينا ممكن يكون واحد. طيب كيف نعرف المطلق والمقيد في العام في اللفظة العامة؟ يا عام يا مطلق. أترك الألفاظ، أبغى من ناحية المعنى العموم. هذا العام مطلق واحد، الأمر يتجه الواحد بس ما لا بعينه.